قل أيها الرسول للناس، كل واحد منكم يعمل على ما يليق به من الأحوال، فربكم أعلم بمن هو أهدى طريقا إلى الحق.